لعلنا نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله البقية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.